إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد، وكان المقرر فيه مادتان، وهما مادة مصطلح الحديث ومادة الشمائل المحمدية، وقد أوشكنا على الانتهاء والفراغ من الكتاب. نسأل الله أن يرزقنا حسن التأسي والاقتداء، لكن المصطلح ليس من المناسب الآن ذكره، وقد شد طالبوه رحالهم إلى بلدانهم، ولذلك أبدلته برسالة لطيفة ويسيرة وجامعة ومهمة، وهي للعلامة سماحة الشيخ المفتي الأسبق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهي رسالة دروس مهمة لعامة الأمة، دروس مهمة لعامة الأمة. سيتكرر يوم الأحد ويوما أو شطرا من مجلس في يوم من هذه الأيام الستة في هذا الشهر الكريم المبارك. وهذه الرسالة رسالة لطيفة، ولا أريد بها شرح مضمونها تذكيرا للحاضرين الكرام فحسب، بل أريد أن تنتشر هذه الرسالة حتى تكون منهج رب الأسرة لأسرته، والمدرس لتلاميذه، والجار من الصالحين من أمثالكم لجيرانه، وإمام المسجد للمؤتمين به في مسجد حيه، حتى ينتشر الخير ويعم الأرجاء إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الرسالة ألفها هذا العالم العلامة والبحر الفهامة الذي كادت أن تجتمع عليه كلمة الناس من المسلمين الأسوياء من أمثالكم، ومن شذ فلا عبرة به ممن أصيب بمرضي الشهوة والشبهة، أو أهل الأهواء والبدع. لا عبرة بالشاذ، ولكن العبرة بمن تآلفت عليه القلوب واجتمعت عليه الكلمة من المسلمين الأسوياء المعتدلين من أمثال الحاضرين. والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أشهر من أن يعرف، لكن له تميز ظاهر، مع أن الشيخ أنا أدركته قبل أكثر من 36 أو 37 عاما في هذا الموضع، وهو يدرس، وبكل أسف عندما كان يدرس ما كان حوله إلا نفر يسير ونذر قليل، حتى إني لأتذكر ذلك اليوم الذي سأله سائل فقال: يا شيخ، أنت من أنت بهذه المنزلة ولا نرى حولك إلا التلامذة أو القلة من الطلاب، فقال الكثرة والقلة ليست هي ميزان القبول عند الله، الكثرة والقلة ليست هي ميزان القبول عند الله، ولكن العبرة بإخلاص النية وبالمتابعة والقبول، والله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، ولو قبل منا كلمة أو مجلسا أو مذاكرة لفرح أحدنا فرحه بوجوده في هذه الحياة، فاللهم اجعلنا من المتقين لنكون برحمتك من المقبولين، واجعلنا اللهم من المخلصين المخلصين، واجعلنا بجودك وكرمك من ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. يقول رحمه الله المقدمة، وهذه المقدمة قد حذفت من بعض الطبعات لا سيما الطبعات القديمة التي أصدرتها دار الإفتاء قديما. يقول: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ودائما هذه الديباجة في مقدمات مجالس ودروس وخطب وندوات ومحاضرات يقرن فيها الوصف بالعبودية والرسالة، وفي ذلك حكم، لا سيما إذا ورد مما صح عمن أوتي جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم: أفصح من نطق بالضاد. لا يصح خبر بهذا اللفظ، لا يصح خبر بهذا اللفظ، ولكنها الحقيقة، لأن القرآن، لأنها حقيقة الواقع، لأن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش من أفصح العرب، فوصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية لئلا يغلو الغلاة فيه، ووصفه بالرسالة لئلا يجفو الجفاة فيه، والاعتقاد فيه صلى الله عليه وآله وسلم بين الغلو والتنطع والجفاء والتميع. وقد وصفه الله تبارك وتعالى في أشرف المواضع بهذا اللقب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بنفسه قد قرر هذه المنزلة التي يجب أن يسير فيها السائرون وأن يعتقدها السالكون في سيرهم وطريقهم إلى الله عز في علاه: لا تطروني لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. قال رحمه الله: أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة، عامة الناس، يعني سوادهم الأعظم، عامة الناس سوادهم الأعظم عن دين الإسلام، عن دين الإسلام. سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم. ومن الخصائص ومما تميز به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن نظرته الخاصة ودقته العلمية لم تحل بينه وبين النظرة العامة لي الأمة وقضايا الأمة ومقدرات الأمة وما يقع في الأمة والمجتمعات من غمة، فنجده بينما هو يدرس، وقد أدركته في مجالس عديدة من بعد الفجر، يبدأ تدريسه من بعد الفجر إلى ما شاء الله. لم تنسه هذه الدراسات العلمية المفصلة للشريعة وعلومها وعلوم الآلة بها عن القضايا الكبرى، فنجده يكاتب رؤساء الدول، يكاتب رؤساء الدول كتابات خاصة، وليكن ما يكون فليأخذ بيده فليناصحه سرا، صحيح، لكن هل طبق؟ هكذا كان يفعل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، في أن القضايا العلمية الفروعية الدقيقة لم تكن تشغله عن القضايا الكبرى، وهذا هو روح الدين إن صح التعبير بالروح، وإلا فالتعبير بحقيقة الدين لعله أولى من التعبير بالروح، وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة. الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث. الدرس الأول قال سورة الفاتحة وقصار السور. يقترح الشيخ رحمه الله تعالى في مطلع هذه الدروس تعليم سورة الفاتحة، يقترح تعلم وتعليم سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا تلقينا، لأن القرآن لا يؤخذ من مصحفي ولا العلم من كتبي وصحفي، وإنما العلم بالتعلم، والقرآن على وجه الخصوص بالتلقين. وقد كان يلقن جبريل عن رب العزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل رزانة ووقار وأدب بين يدي جبريل، فيتعلم من جبريل القرآن. وفي العام الذي توفي فيه عرض القرآن عليه الصلاة والسلام على جبريل مرتين، ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، وهناك قواعد رواس كجبال صلبة وصخور صلدة قد تكون سببا في صد بعض الناس إن تقدم بهم العمر عن أن يزاحموا بالركب لتعلم كتاب الله وسنة رسول الله، بحجة بعدما شاب راح الكتاب. هناك أمثلة بلدية هي قواعد للصد عن سبيل الله، وقد تكون مقررة في أذهان بعض الناس هداهم الله، يعني ما يطلب العلم خلاص يستحي. لماذا؟ قال لأنه عندنا مثل يقول بعد ما شاب راح الكتاب. بدلا من أن تحفظ هذا المثل، احفظ قول الإمام الشافعي مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، لا حد ولا منتهى لهذا المعين الثر والماء النمير، وهو العلم المقرب إلى الله ما دامت هناك درجات تنتظرك. وقد قال الله عز في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. وما دام باب الجنة مفتوحا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد رسول الله خاصة، وهذا مما يشحذ الهمم، يوقظ الوسنان، ويطرد مرض الكسل ومرض الشيطان عن الإنسان، وهو التعلم هنا، ها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد وغيره والحديث صحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه، لعلم يتعلمه أو يعلمه، كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. ومن أتى لغير ذلك نعم يأخذ أجره إن شاء الله من الصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن والصيام والإفطار وما شابه ذلك، لكن هذا الباب ما دام لم يلجه فإنه يحرم أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة هذا الحديث: ومن أتى لغير ذلك ومن أتى لغير ذلك فإن مثله مثل من ينظر إلى متاع غيره، قد يكون متاعا ثمينا وكنزا عظيما لكنه ليس له ولا يملكه. فلنبادر إلى هذه المجالس المشهودة التي تشهدها الملائكة، كما قالت ابنة هارون الرشيد: فإن هذا الملك لا ملك أبي الذي يسوق الناس بعصاه لو كان يفعل ذلك، وإلا فما أخاله في كثير من أحواله وصفاته يفعل ذلك. يقول: تعليم سورة الفاتحة أول ما يجب أن يتعلمه الإنسان بعد العقيدة، أن يتعلم هذا الركن الركين من أركان الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا به، وهو سورة الفاتحة. ومن المعيب حقيقة أن ينال الإنسان أرقى درجات وشهادات الدنيا، وهذا فعلا لوحظ، عنده شهادات عليا وعجيبة، وعندما يؤم الناس لغياب الإمام يلحن في الفاتحة لحنا فاحشا، هذا بلا ريب أن عليه التثريب. ومن الأمر المعيب، لأن الفاتحة ركن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، أي ناقصة غير تمام. وفي رواية صحيحة في جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري قراءة: نعم، سورة الفاتحة فصاعدا، سورة الفاتحة فصاعدا. وفي هذا استحباب سنية باستحباب قراءة ما زاد على سورة الفاتحة فيما يتعلق بنوافل الصلوات، وأما فرائضها فالتقييد بما ورد من قراءات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعليم سورة الفاتحة وما أمكن من قصار المفصل، أقول ولو زيد في هذه القصار إلى منتهى جزء عمة لكان أولى تلقينا، فلا بد أن يجلس الإنسان بين يدي مقرئ يزيل اللحن عن لسانه ويجود نطقه بالقرآن، وأما القراءة المجردة فلا يسلم الإنسان معها إلا إذا كان المعيا ذكيا موفقا يعتمد على كبار القراء فيردد، كما وقع لبعض من فقد البصر قال: ما قرأت على شيخ ولكني أسمعه فأردده مرات ومرات 60-70 مرة حتى حفظ القرآن متقنا وبأرقام السور والآيات من أول القرآن إلى آخره، لكنه شيء نادر، والنادر لا عبرة به، والقواعد تبنى على الأعم الأغلب. فلا بد من التلقين، أن تبحث لنفسك عن شيخ تقرأ عليه ولو جزء عما، ولو قرأت عليه القرآن كله بلا ريب أن ذلك أولى وأولى وأعظم أجرا. قال: وتصحيحا للقراءة، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا، إذا رزق الإنسان حافظة فلا يهدر تلك الحافظة في محفوظات دنيوية، يحفظ الأسهم ويحفظ الشركات ويحفظ المناسبات ويحفظ التواريخ، ولكن عندما تأتي لكتاب الله بالكاد يحفظ قصار المفصل أو سورا قصيرة، وإذا قرأها قرأها ملحونة: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكما قال قائلهم: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ما دام رزقت المعية وذكاء وفطنة وحفظا فاستغل هذا، ابحث لك عن مقرئ في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو أي في أي مسجد من مساجد بلدك، مقرئ متقي تقي إن وجد بلا ريب أن هذا أولى، ولكن إن وجد مقرئ بدون فاقرأ وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن وجد مقرئ بدون يعني ما في شيء من التقوى، لأن بعض الإخوة ختم القرآن وأجيز وقال والله كان شيخنا الفاضل صاحب أعلى إسناد من أسادين الدنيا إذا غضب من أحدنا أو لحن أحدنا بين يديه قال اقرأ يا ابن ويعطيه سبة وشتيمة، هذا بلا ريب أنه يعني يحصل لهذا القارئ شيء من الانحراف في الأدب. فإن لم يوجد غيره فاقرأ وقل إنا لله وإنا إليه راجعون، وإلا فالأصل القراءة على المتقين، اللهم اجعلنا وشيوخنا أجمعين من المتقين. قال وشرحا لما يجب فهمه، شرحا لما يجب فهمه اتقاء، لأن القرآن أنزل لا ليقرأ ويرتل فحسب، بل أنزل كما قال الله عز وجل في علاه ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأنس بن مالك يقول في الأثر الصحيح رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. كم ختمت القرآن؟ قال 10 مرات ما شاء الله. أين أنت من الظلم؟ ظلوم. أين أنت من الغشم؟ غشوم. أين أنت من الجهل؟ جهول. أين أنت من الكذب؟ كذوب. نسأل الله السلامة والعافية. ينطبق عليه قول أنس الموقوف عليه رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. وللأمانة العلمية بحثت فترة طويلة عن أثر أنس هذا لعلني أجد له على سند، فلم أقف سوى أن الغزالي ذكره في كتاب إحياء علوم الدين، وسكت عنه الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري في كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في إحياء الغزالي من الأخبار. وهذا الكتاب له وعليه، هذا الكتاب له وعليه. طيب، هذا المنهج الذي يرشدنا إليه العلامة رحمه الله تعالى بن باز، هذا يمكن يطبقه الإنسان لنفسه. وعليه أقترح 3 تفسيرات أو 4 اللي يكون هذا التفسير بين يديك حاضرا أمامك، وأنت تختم القرآن ختمة لتختم ولو مرة في عمرك القرآن بالتفسير. لكن أي تفسير؟ فالتفاسير كثيرة، كما قال الزمخشري نعم التفسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي. ولكن يقال الصواب أن يقال خذ من الكشاف بالمنقاش، وهذه عبارة تلقيتها عن شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد الأنصاري، يقول من أراد أن يقرأ في الكشاف فليأخذ منه بالمنقاش لوجود اعتزال مبثوث، وقد لا يتفطن الإنس. لذلك لا تقرأ تفسيرا إلا تفسيرا سلما من حيث العقيدة ومن حيث المنهج ومن حيث الخلو. وهذه التفسيرات التي أقترحها تطبيقا لما اقترحه شيخنا من قراءة القرآن من الفاتحة أو من جزء عمة أو من قصار المفصل أو من قصار السور. أما التفسير الأول فهو تفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للشيخ ابن سعدي، هذا مرشح للقراءة كما يقال وأنت مغمض العينين لسلامة عقيدة ابن سعدي رحمه الله، فقد سلك مسلك السلف في التفسير بالمأثور، ولا يكثر من تفسير الآيات بالآيات ولا الآيات بالأحاديث، ولكنه يدخل إلى اللب، يأتيك بمراد الله على ضوء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بعدما يدرسها دراسة مستوعبة، يسوق إليك ما تتبين به مراد الله من هذه الآية وهو مجلدة. أرجو أن يقرأ هذا التفسير. أو التفسير الميسر طباعة مجمع مصحف الملك فهد رحمه الله، هذا التفسير الثاني، أو تيسير العلي القدير باختصار تفسير ابن كثير لأحد علماء الشام وهو الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، وهذا التفسير أنا أرشحه وأقدمه على التفسيرين المذكورين، تيسير الكريم، نعم تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير. أولا لماذا أرشحه على بقية المختصرات؟ لأن الكلام كلام الحافظ ابن كثير، لأن الكلام كلام الحافظ ابن كثير، وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أحسن تفسير للقرآن، وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أحسن تفسير للقرآن هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، إن لم يكن من أحسنها، إن لم يكن من أحسنها، لكن لا قراءة للأصل إلا لراسخ قد درس علوم الآلة وعلوم الشريعة، لأنه يتمكن من أن يستل الراجح من المرجوح، وإلى ذلك الحين يقرأ تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير، أولا لأن الكلام كلام ابن كثير، ثانيا لأن المؤلف والمختصر حذف، والمختصر حذف الإسرائيليات وحذف المنكرات والواهيات، ثالثا اقتصر على الصحيح والحسن، والحسن لذاته فحسب، ولذلك فإن هذا التفسير ينبغي أن يكون بين يديك، تختم القرآن ختمة اختمها مرة أخرى قراءة من هذا التفسير. ثم التفسير الثالث هو اختصار ابن كثير لصاحب الرحيق المختوم، وهو العالم المجود في السير والمغازي، وهو الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله. فهذه أربع تفسيرات أرشحها لتكون في مأمن وأنت تقرأ كلام الباري، لتصل بالقراءة والمقروء لمراد الله عز في علاه. يقول رحمه الله أركان الإسلام، بقيت 5 دقائق يا أخواننا على الدرس الأول. بيان أركان الإسلام 5، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله. أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها، ما هو فقط مجرد كلمة، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وأول الإيمان الاعتقاد في القلب. بيان أركان الإسلام 5 وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ شهادة أن لا إله إلا الله أي اعتقاد أنه لا معبود بحق إلا الله، اعتقاد أن لا معبود بحق إلا الله. وانتبه لذلك التفسير العصراني، انتبه لذلك التفسير العصراني الذي يقول أهله هدانا الله وإياكم وإياهم المسلمين أجمعين إلى الحق المبين، يقول لا إله إلا الله لو فسرناها وشرحناها بألا معبود، ونحن نجد المجتمعات تموج لو فسرناها بألا معبود والمجتمعات بالشركيات والبدع تموج، لم فض الناس من حولنا، لأنهم يريدون أن يجمعوا بإسقاط غض الطرف وإسقاط النظر عن الكيفية والجودة، ما يهمنا الكثرة، لأن القضية ليست ديمقراطية جمهورية، ولكن يهمنا قول الله وتقعيد ربنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أي أخلصه وأصوبه. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. محمد رسول الله أي لا متبوع بحق سوى رسول الله، لا متبوع، ما في شيخ طريقة متبوع تجعله مثل رسول الله، ما في مذهب إمام مذهب تقول لا إذا قال إمام المذهب حلال حتى ولو كانت السنة تقول حرام فأنا لا أعدل عن قول إمام المذهب؟ الله أكبر، هل تعتقد أن ثمة إماما أعظم غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله عز في علاه بما يدل على جرح التوحيد لمن جعل مع رسول الله شركاء في الاتباع: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال ابن عباس: ألا إن الفتنة الشرك؟ نقول قال رسول الله يقول لا، قال أحمد وقال أبو حنيفة وقال الأوزاعي وقال ابن حزم. هذا بلا ريب أنه يجرح في شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك كان شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، وكأني أتذكره قبل أكثر من أو قرابة 40 سنة هناك أمام الساعة العربية وهو يدرسنا على كرسي تجرأنا وإنا لله وإنا إليه راجعون ونحن صغار طلابه رحمه الله، كان يدرسنا من جامع الترمذي وكتاب الشريعة للآجري. يقول: أنتم درستم أن التوحيد كم قسم؟ فنقول له: درسنا أن التوحيد 3 أقسام من كتاب الله وسنة رسول الله، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال: لا، خذوا عني، التوحيد 4 أقسام، التوحيد 4 أقسام مو 3 أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الاتباع، توحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أقول لك قال رسول الله، تقول: ولكن أنا من صغري درست في المذهب. الله أكبر. تنسى قول مالك والشافعي وغيرهما: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولا يقتضي هذا تسفيها ولا انتقاصا، فأولئك كبار، أولئك كبار، ونحن معهم كبقل في أصول نخل، كبقل في أصول نخل، متشبهون بهم، نرجو أن يلحقنا الله بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. شهادة أن محمد رسول الله بشرح معانيها، يعني ما هو مجرد فقط يا ناس قولوا لا إله إلا الله يضج المسجد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا، ليس قولا، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها باختصار: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. أذكر لك 3 كتب في معنى لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله، وهذه 3 الكتب سأتخير لك من مختلفي المذاهب وسأوصي بكتاب منها ولعلك تتعجب. في معنى لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله وشرح لا إله إلا الله لغة وشرعا، الكتاب الأول في فضل لا إله إلا الله هو كتاب فضل لا إله إلا الله ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي، الحنبلي ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي في فضل لا إله إلا الله. الكتاب الثاني فضل لا إله إلا الله وبيان معناها لمحمد بن عبد الله بن بهادر المعروف الملقب ببدر الدين الزركشي الشافعي، الأول حنبلي، حتى لا تقول يا إيه سبحان الله ما في أحد يعرف إلا ما حد يعرف العقيدة إلا الحنابلة والمالكية والشافعية، ما حد يعرف غيرهم. لا، الخير في أمة محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا للزركشي أحد أئمة الشافعية، الأول لابن عبد الهادي أحد أئمة الحنابلة. طيب خذ هذا الكتاب الذي أرشحه لك ويا ليت أهل الخير يطبعونه، وهو لأحد زملائنا من نيجيريا، من نيجيريا، وهو الأخ أحمد محمد إبراهيم، وهو من أنجب وألزم طلاب شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، حتى إني أول ما حلت قدماي أول ما حللت بالمدينة ووطئت قدماي مدينة رسول الله طيبة الطيبة كنت أظنه ابنا له ما يفارقه لا حضرا ولا سفرا. إن ذهبت إلى بيت شيخنا وجدته عنده، إن رأيت شيخنا يطعم معه، إن وجدته مسافرا يسافر معه، في درسه أول واحد أمام الشيخ يقرأ، حتى ظننت أنه ابنه. وقد تتلمذ معنا من عام 96 بكلية الحديث، وكان من أنجب الدفعة، هو من الأقران، وهو الآن دكتور وفقنا الله وإياكم وإياه في جامعة كانو بنيجيريا، أستاذ التفسير والحديث. كتب كتابا من أحسن ما وقفت عليه سلفا وخلفا، وتكمن أهمية هذا الكتاب في شرح لا إله إلا الله وبيان فضلها وما ورد في السنة الصحيحة في بيان فضلها ومعناها في علوم العربية، وساق لها شواهد من العربية وبين معناها وإعرابها من حيث اللغة ومن حيث الصرف بما لا مزيد عليه. وهو شرح الكتاب، اسمه شرح كلمة التقوى، شهادة أن لا إله إلا الله وبيان معناها وحقيقتها، وبيان معناها وحقيقتها. وبين في ديباجة الكتاب أن الذي حمله على هذا كثير في العالم الإسلامي، كثير من الناس من عامة الأمة في العالم الإسلامي، لو قلت له تعال أنت تقول لا إله، قال الحمد لله أنا أقول لا إله إلا الله، تقول له إيش معنى لا إله إلا الله؟ أنت ليش تطوف حول القبر الآن؟ أنت تقول لا إله إلا الله، قال أفى عليك، لا إله إلا الله مليون مرة، طيب تطوف حول القبر ليه؟ أنت تقول لا إله إلا الله، قال أعوذ بالله نحن على الفطرة، لا إله إلا الله، تأتي قبر النبي عند قبيل الإفطار تقول يا رسول الله مدد، يا رسول الله اشفع لي، أعوذ بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا إله إلا الله كانت تقال عن علم وصدق ويقين وانقياد وقبول. وسيأتي ذكر وتطبيق الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لهذا المقترح، مقترحا ندرس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن نتعلم أركانها وشروطها وواجباتها. ها، ثم بين نظما في بيان شروطها وهي 7 أو 8، يرجع رحمه الله في الدرس الثالث، في الدرس الثاني كما سيمر بنا، فيبين شروط لا إله إلا الله، ويذكر نظما في هذا في بيتين: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أُلِها أو عبد. سيأتي ذكر هذه الشروط وبيان أدلتها من القرآن والسنة والآثار السلفية عن أصحاب خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم.